ترجو من سماحتكم أن تحددوا وقت صلاة الضحى. مثل ما تقدم صلاة الضحى تبدأ من الساعة الثالثة ربع بعد قضيها من ربع ساعة تقريبا تبدأ الصلاة وتنتهي عند وقوف الشمس. إذا كانت الشمس في وسط السماء ينتهي إلى الغروب توسط السماء هذا الوقوف محل نهي عن الصلاة. وذلك الوقت تفجر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عن الصلاة فيه. لكن الأفضل أن يصلي الضحى إذا رأيت في الصلاة يستبد الضحى لأن كفاء الضحى هذا هو الأفضل. وإن كان جالس في مسجد إذا طلع الشمس فالأفضل أن يصلي ركعتين عند قيامه وخروجه بعد ارتفاع الشمس أو في بيته جالس في بيته بعد الفجر إذا انتهى ارتفاع الشمس صلى ركعتين كفي عن صلاة الضحى. وإن صلى بعد ذلك إذا سد الضحى فهذا المجد خير المجد خير وفقط. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.